سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فدكتور. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. تفضل فدكتور نكمل في هذه الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن موضوع تطهير البيت الحرام من المشركين دي كان آخر الأمور المتعلقة ببقاء الشرك في جزيرة العرب. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن نصر دينه وأعز جنده، نعم، وهزم الأحزاب وحده، وفتحت مكة، وانكسرت شوكة القبائل الكبيرة زي هوازن وثقيف وأهل الطائف وغيرهم من القبائل الأخرى. نعم. أصبحت الأمور الوقت محتاجة إلى تطهير المكان من دنس الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسورة براءة لما نزلت أن تقرأ على الناس في الحج الأكبر. نعم. قرأها علي بن أبي طالب على أساس أن خلاص ما عادش فيه عهود مع المشركين، وأن الأمور كلها انتهت تقريبا، يعني اللي باقي له عهد قليل انتهى، واللي نقض العهد خلاص تم النقض وفتحت مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمهد إلى الحج الأكبر كما قلنا علشان تظهر معالم الدين في كيفية أداء النسك في حج الرسول عليه الصلاة والسلام الأخير. نعم. فأمر بتطهير البيت وعدم اقتراب المشركين من المسجد الحرام. وأيا كان الشرك بقى، سواء كانوا حتى يهود أو نصارى أو غيرهم من المشركين، طالما أصروا على شركهم وعلى منهجهم الباطل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. وبالنسبة للأكل والشرب والطعام والأشياء دي والرزق، ربنا سبحانه وتعالى سيسوقه من فضله إن شاء. نعم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، على حسب طبعا التقوى والإيمان اللي موجود في نفوس الناس وثقتها في الرازق الرزاق. إن الله عليم حكيم. لغاية كده الصورة بانت في الخريطة العامة اللي بتتضح يوما بعد يوم في فهم حقيقة الحياة ونصر الدين الله ونزول القرآن على هذا النحو من البيان. نعم. وتسلسل الأحداث اللي حدثت حتى انتهت بالقتال الأكبر اللي حدث بين المسلمين بقى وبين الأعداء من النصارى ومن يقف عندهم أو من يقوم على حمايته من المشركين اللي فروا من العرب. نعم. لأن الأمور دي حدثت في أمر بقتال المشركين من أهل الكتاب أو بقتال أهل الكتاب وحث المؤمنين على ذلك بعد أن استعد الروم للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين. نعم. يعني حتى المسألة هنا ما سابوش المسلمين في حالهم، ده هما كانوا بيجهزوا أنفسهم للقضاء على الأمة الإسلامية كلها، على النبي عليه السلام والصحابة وعلى كل هذه الدعوة. نعم. فكان أول الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دي الآية اللي بتعلق بها دعاة التنصير، وكثير من المنافقين من اللي هم بيدعوا الثقافة من المنتسبين للإسلام وهم يبغضون دين الله تبارك وتعالى، نعم، ويقولون لا احنا ما عادش الكلام ده ينفع وما عادش الأمور دي تنفع وهذه الأمور يعني انتهت وعاد فيه السلام الإنساني والميثاق العالمي والأمم المتحدة والأشياء دي. ودول طبعا كلهم يعني يرغبون أمثال هؤلاء يعني في إن هم يكونوا نصارى لولا أن يعيروا بأن هم كانوا مسلمين وتركوا النصرانية وهم مشاهير يعني. لكن الأمر بالقتال ليس لأحد من الأفراد، ولكن لأولياء الأمور، والقاتل يبقى المسؤول عن البلد، نعم، هو اللي هيحرك البلد. فلو رأى المسؤول في مصر قتال دولة أخرى، الدولة دي اعتدت على المسلمين، تمام، من النصارى ومن غيرهم أو من حلف الناتو أو من الأمريكان، طيب يبقى دلوقتي هؤلاء مش واجب علينا الدفاع أو واجب علينا الدفاع؟ صحيح. طيب لو علم ولي الأمر بمكرهم قبل مجيئهم، ألا يحق للجيش أن يتحرك ولي الأمر يحركهم لكف أذاهم قبل أن يأتوا إلينا؟ ده المطلوب. شو ده؟ مش ده المطلوب؟ الآية دي نازلة كده، إيه اللي حصل؟ حصل في الحقيقة يعني حدث أمران عظيمان. الأول كان فيما يتعلق بغزوة مؤتة. نعم. غزوة إيه؟ مؤتة. مؤتة. غزوة مؤتة أو سرية مؤتة دي حدثت في العام الثامن اللي هو بعد فتح مكة وبعد موضوع حنين. حنين. فالرسول عليه السلام أرسل رسل إلى الملوك والأمراء وهؤلاء رسالة مع رسول يدعوهم فيها إلى الإسلام. تمام. رسالة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في العام الثامن الهجري. كانت بيد واحد صحابي اسمه الحارث بن عمير الأزدي. نعم. أرسله إلى ملك بصرى. فوصلت إلى والي هذا الملك وكان تحت الحماية الرومانية اسمه شرحبيل بن عمرو الغسال من الغساسنة، كان تبع ايه؟ الروم. طبعا عملوا في السفير اللي هو الحارث بن عمير، ربطوه وأوثقوه فترة وبعد كده قدموه فضربوا عنقه وقتلوه. طبعا الكلام ده أثر في المؤمنين تأثير شديد جدا جدا. نعم. إن حتى يعني معروف حرمة قتل الرسل. أي واحد جاي برسالة، مسيلمة الكذاب أرسل رسول النبي عليه السلام وسأله أتؤمن أن مسيلمة رسول الله؟ قال له نعم. قال له لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقه. نعم. لكن العهود فالرسول عليه الصلاة والسلام اشتد عليه ذلك هو وأصحابه، فجهز إليهم جيشا عدده حوالي 3000 مقاتل. نعم. ودي الفترة يعني اللي كان لسه فيها ايه موضوع الحرب مع اهل الطائف، ولسه يعني الامور لم تستقر يعني. بس هو ارسل 3000 يعني لحرب هؤلاء او للاخذ بسهر مين هذا السفير. امر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة وقال له ان قتل زيد فجعفر، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواح، هم الامراء يعني. وعقد لهم لواء ابيض ودفعوا الى زيد بن ايه حارثة. نعم. اوصاهم ان ياتوا مقتل الحارث بن عمير وان يدعوا من هناك الى الاسلام، فان اجابوا والا استعانوا بالله عليهم وقتلوه. وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا نخلا ولا شجره ولا تهدموا بناء. اخلاق الحرب، اخلاق المسلمين اللي هي اصلا المفروض تكون دي هي اخلاق موسى عليه السلام زي ما هم صوروها في دين الباطل اللي زوروه على موسى عليه السلام. نعم. وصلوا الى مدينه مؤتة وتوقف المسلمون، عددهم 3000. فالعرب الغساسنه والروم جمعوا 100,000. 200,000. 200,000 وصلت 3000. فطبعا يعني حاجه يعني 3000 قصاد 200,000 ايه ده؟ شيء يعني غير متوقع على الاطلاق. نعم. ف مساله خوض مثل هذه الحرب وهم رايحين في قضيه حق وخيانه من قبل هؤلاء النصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم من المسألة مسألة الدين، وان اللي بيموت بيموت شهيد شهيد. وطبعا ما فيش افضل من الشهادة في سبيل الله عز وجل. نعم. واللي مكلفهم هنا مين؟ ولي الامر اللي كان موجود. النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهم قالوا ايه، احنا طبعا بالوضع ده شكلنا ما نعرفش ايه نسد في الموضوع، لكن هم لا يتوقعون ان 3000 يهجموا عليهم. فزيد بن حارثة قاد الناس وتم الهجوم عليهم بعد صلاة الفجر في اليوم الاول، وكان هجوم قوي جدا جدا جدا. نعم. وكان الامر في صالح المسلمين. محدش يتوقع من الروم والغساسنة ان هم هيتفاجئوا بحاجة زي كده يعني. فقتلوا كثير يعني. في اليوم الثاني بادر المسلمون ايضا بالهجوم وكان الامر في صالح المسلمين. وقتلوا كثير من الروم. في اليوم الثالث الروم بقى هم اللي هدوا. نعم. وكان امر صعب جدا على المسلمين، استشهد زيد بن حارثة وجعفر ابن ابي طالب. لما زيد مات مسك مكانه جعفر. قاتل جعفر حتى قتل، مسك مكانه عبد الله بن ايه؟ رواح. نعم. بعد كده خالد بن الوليد هم اللي ايه يعني اختاروه في ان هو يقود الايه المعركه بعد ما قتل عبد الله بن رواح. طيب خالد بن الوليد هيتصرف ازاي في امر زي كده يعني؟ فخالد فكر ان يعمل خطه يقاتل بها بحيث يدي رسالة للروم على ان المسلمين اقوياء وينسحبوا ويمشوا، وفي نفس الوقت المسلمين يتراجعوا بهدوء ويبقى فيه يعني نجاة لهم. نعم. لان طبعا ربنا ما كلفهمش يعني المئة قصاد 200. والألف قصاد ألفين تمام زادوا له أن ينسحب. فخالد بن الوليد في مؤتة بالضبط اللي حصل فيها القتال نعم وضع خطة عجيبة جدا جدا، هي ايه؟ ان يشعر الروم ان عددهم كبير اثناء الهجوم عن طريق تغيير المواقع، يخلي اللي في المؤخرة في المقدمة واللي في المقدمة في المؤخرة واللي على اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، ومجموعة من الناس تحدث صوتا في التكبير وإثارة الغبار حتى يظن الروم ان الناس دي اللي جاي يحارب بالشكل ده مش ممكن حد يوقفه. نعم. فقالوا لا ده جاي لهم مدد، وان الناس دي بتتحرك، وخالد بيحركهم بطريقة عجيبة جدا جدا، فأدى ذلك الى ان يقع الرعب في قلوبهم، اي ان يقع الرعب في قلوب الروم والغساسنة وينسحبوا. نعم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اخبر الرسول بالحدث عن طريق الوحي قبل ما الناس يوصلوا للايه للمدينه يعني، وقال للصحابه في يوم المؤتة اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذ جعفر فاصيب، ثم اخذ ابن رواحه فاصيب، وعيناه تذرفان، يعني مات وهو بيبكي من شدة الايه القتال وحرصه على نصر المؤمنين، لكن طبعا قلة اليد يعني. نعم. حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. الحديث ده في البخاري يعني. فدي كانت وجهة نظر خالد ونجح فيه، الصمود امام جيش الرومان طوال النهار في اول يوم من القتال اللي هو في المرحله الاخيره بقى اللي هو فيها المواجهه يعني. مجموعه من الفرسان اثاروا الغبار خلف الجيش وعلت اصواتهم بالتكبير والتهليل عشان يشعروا الروم بان هم ايه جاي لهم مدد يعني، ويغير من مواضع الجيش في كل لحظه، فالناس تتفاجئ بوجوه غير الوجوه الايه الاخرى يعني. انتهت المعركة، مات من المسلمين 12 رجل وقتل من الرومان 3350 رجل تقريبا على حسب الروايات. فالتانيين انسحبوا من غير ما يتوقعوا ايه ان المسلمين خلاص الاخرين عايزين يمشوا، اخبرك ازاي؟ فصرف الله الفريقين. نعم. بس حدث في نفس الايه النصارى رعب شديد جدا جدا جدا بسبب ان 3000 تجروا على 200000 وكان معاهم هرقل كمان. وعاد المسلمون الى المدينه، فالناس لما شافت ان المسلمين رجعوا هم كانوا عايزينهم يقضوا على الروم، فعمت الناس طبعا يعني بدأ يتكلم عنهم يا فرارين، انتوا هربتوا وسبتوا المعركه، انتوا مش عارف ايه وكلام ده، ما يعرفوش بقى يعني المواجهه كانت شكلها ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ليسوا بالايه فرارين ولكنهم كرروا، يعني هم نجحوا في مهمتهم والحمد لله ان الروم اخذوا فكره عن المسلمين وان مهاجمتهم مش سهله. نعم. فساعتها بقى كثير من العرب قالوا لا، اذا كنا احنا كنا رايحين نحتمي بالروم من محمد واتباعه من المسلمين، لا لا لا احنا نروح هنا لمحمد احسن. فكان سبب في اسلام ناس كتير جاءت انضمت الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي زود العدد بقى من 12000 مقاتل، والعدد يزيد لغايه ما وصل ل 30000 في تبوك. نعم. بعدها بسنة في العام التاسع بقى. ففي غزوة تبوك كل الكلام ده كان استعداد كامل، ان احنا ما عادش المسألة مرتبطة ب مكة والمدينة و 300 قصاد 1000 وكلام، لا الحكاية دخلت في الجد بقى في مسألة ايه، ان أمة قصاد أمة، أمة مسلمة مكن الله عز وجل لها وأنزل عليها هذا القرآن اللي في كل آية منه نعم كشفت العور اللي موجود عند الآخرين لغاية ما انتصرت وأصبحت واقعا مشهودا واجتمعت وأصبحت قوية بسبب هذا الوحي. نعم طريقة الأنبياء والمرسلين كده. ففي غزوة تبوك بقى كان في السنة الايه التاسعة نعم بعد العودة من حصار الطائف تقريبا نص 6 شهور، وهم يعني ايه جهزوا نفسهم عشان يذهبوا الى تبوك، وتقريبا اخر الغزوات اللي خاضها النبي عليه السلام، ونزلت فيها سورة التوبة اللي هي اخر سور الايه القرآن نزولا يعني. نعم أعتقد دي آخر غزوة للرسول عليه الصلاة والسلام. آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان التداعيات بتاعتها هو ربنا سبحانه وتعالى كان يحث المؤمنين على هذا القتال على اعتبار المسألة مسألة حياة وموت، لأن التداعيات بتاعتها إن الرومان قرروا إنهاء المسلمين تماما. القضاء على المسلمين تماما. نعم. على رسولهم وعلى نبيهم وعلى كل ما لديهم. فخرجت جيوش الروم بكل ما تستطيع. كان عددهم حوالي 40,000 مقاتل. لأن العدد الكبير اللي كان في مؤتة أغلبه عرب، كثير منهم كانوا في عرب، والعرب الحازوا لمين؟ للمسلمين. للمسلمين. وشافوا ان الروم حصل لهم رعب وخوف، قالوا هم مش هم دول اللي هيحمونا بعد كده خلاص. ففكروا كويس ورجعوا للمسلمين يعني. نعم. عدد المسلمين كان 30,000 اللي جمعهم النبي عليه السلام في غزوه تبوك، وعدد الروم كانوا كام؟ 40,000. طيب اللي حصل ان المعركه دي ما تمتش، ما حصلش فيه صدام، ما كانش فيه صدام، ما حصلش قتال. ليه؟ لان اول ما حسوا بقدوم المسلمين الروم تشتتوا وخافوا، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم نصر ايه بالرعب. الرعب. والعرب بدأوا يتحالفوا مع المسلمين، فكان المعركة حققت الغرض من غير أي إصابة بالنسبة للمسلمين. نعم. وأخلوا مواقعهم، والأمور بدأت في بسط النفوذ أو بسط النفوذ للنبي عليه السلام وأتباعه في مثل هذه الأماكن. نعم. لكن في غزوة تبوك بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها دروس وعبر. نعم. في كل من علت درجته الإيمانية فأصبح قدوة لمن بعده، وكل من نافق أصبح عبرة للمنافقين، وكل من يتجرع على المسلمين يعيد النظر مرة ثانية. نعم. وأصبحت القضية دلوقتي في دين حق ودين باطل. دين الحق، لأن أنت دلوقتي بتواجه أمة مش بتواجه الدين الحق. خلاص الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكمله وأتمه، وأصبحت النعمة على المسلمين كبيرة جدا جدا بعد ما كانوا قبائل رحل دوروا على المرعى ويقتلوا من أجل شاه ويقاتلوا بعضهم بعضا من أجل أمور دنيوية بسيطة، أصبحت لا لهم هدف ولهم نعم. رسالة، وأورثهم الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وجعل لهم العزة بسببها قرون طويلة. فأنت دلوقتي المواجهة في نهاية عصر النبي عليه السلام وما بعده هتبقى مع أمم كبيرة في العالم كله، إن كل هؤلاء الأمم يريدون القضاء على المسلمين، لكن اللي بيحصل العكس. نعم. وما فهموش رسالة الإسلام، إذا أقولك إلا ما أدركم إزاي حربونا في القرن السابع الهجري او الثامن لما اسس لويس التاسع في دار العثمان. قالوا لا لا لا لا لا، عايزين تحاربهم صح بقى، ما عادش ينفع تجميع قوه ولا اسلحه ولا كلام ده، حتى الاسلحه اللي موجوده معاهم دلوقتي ما هيش كافيه انهم يواجهوا المسلمين بشرف إلى الآن. الى الان. كل الاسلحه النوويه اللي في العالم والاسلحه الحديثه اللي ما نسمعش عنها معاهم، لكن مواجهتهم للمسلمين غير شريف، غير شريف، مواجهه بالكيد والخداع، و يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويدعوا صداقة وبتاعهم أحرص الناس على الدنيا وإيقاع المسلمين، وذلك سيظلوا يبغضوننا ومحدش يقول لك لا الكلام ده مش صحيح وهم أصحاب دين إنسانية وتقدم وحضارة، لا سيظلوا يبغضوننا طول ما احنا فينا هذا القرآن، حتى وإن لم يتمسك به الناس. يعني حتى لو متمسك به الناس هو برضه ما زال وسيله لدفاعه. اي ما هو طول ما ده موجود فلازم الحرب تبقى معقوله. فيما بينهم هم في الغرب حرب صليبيه، حرب للقضاء على ياجوج وماجوج زي ما كان بيقول رئيس امريكا الرئيس الفرنسي اللي هو الماده اسمه جاك شيراك، رايحين في حرب العراق ضد ياجوج وماجوج. لازم نقضي على هؤلاء عشان المسيح الدجال بتاعهم يجي، يعني اخد بالك ازاي. لكن سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. نعم. فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ازاي الكلام ده في النصارى؟ ازاي؟ لمن نصر بالله الحقيقة انهم آمنوا بالمسيح إله. نعم. وكفروا برسول الله الذي جاءهم بالإيمان بالله. يبقى الإله اللي بيؤمنوا بيه ملوش علاقة بالإله اللي احنا بنؤمن بيه، ده إله تاني. إله تاني. خلي بالك من الجماعة اللي عرفوا دين الإسلام، لكن اللي ما عرفوش فدول ما يدخلوش معانا في الموضوع لغاية ما ايه ما نوضح لهم، إلا إن أصروا. انت خد بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى كلف المؤمنين ان يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. نعم. بقى في واحد هيؤمن باليوم الاخر وحريص على اليوم الاخر وهيكفر بالرسول عليه السلام اللي نزل عليه القران وفي حجه ودليل وبرهان موجود عندهم في الكتاب اكثر من عشرات الالاف من الادله. مش احنا نقول مش دليل واحد على النبي عليه السلام هنا في الكتاب المقدس دي اللي هم بيقدسوه العهد القديم والجديد، مش دليل واحد، آلاف الأدلة. صحيح. آلاف الأدلة اللي تدل على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، بحجة قاطعة محدش يعرف ان هو يصدها. صحيح. وبالرغم من ذلك يكفرون به، لكن عامة النصارى اللي موجودين في العالم مغيبون عن هذه الحقائق لان هم ما يقدروش يقارنوا او ما حدش قال لهم. هم اذا كان كل التحذير ان ما حدش يقرا الكتاب ده، ما حدش يقرا القران يا جماعه، اوعى حد اللي يشوفوه ماسك القران تبقى قريب. والكنائس كلها في العالم تتواصى فيما بينها بان لا تقرا القران ولا تسمع القران. نعم. هيسحرك القران، هيسحرك. طب يبقى عامة الناس مساكين. لكن القادة نفسهم اللي بيسوقوا أتباعهم يتحملوا هم المسؤولية، هم ومن استجاب لهم. لأن المفروض إن أي واحد نصراني يفكر، أنت مؤمن باليوم الآخر وهتقف عند ربنا ولا تطلع حتى على القرآن وتقارنه وتشوف الحق فين وتجادل عن دينك بشرف وتقول لا ديني أحسن؟ ما فيش الكلام. ما عندهمش هم المواجهة دي. ما فيش المواجهة دي، غير انه احنا هنعمل فتنة طائفية وهنحرك البلاد والعباد ومش عارف ايه وتعمل مشكلة ويبدأ بقى ايه يدخل في يعني تضليل اعلامي القصد منه اسكاتك. يعني هم شغلهم مش شاغل ان هم يشوهوا صورة الاسلام ويحاربوه باي طريقة ممكنة، ولما يشتد عليهم وتشتد مقاومتهم يقول لك لا احنا مش عايزين فتنة واحنا اخوات واحنا محبة والحاجات دي. والله محبة وكده يعني. ده الاسلوب. فعشان كده احنا بنقول لو انتوا عندكم الصدق قارنوا ودقوا وبالعدل، انما للاسف ما فيش الكلام ده. نعم ما فيش الكلام ده. فطبعا الواحد بيصعب عليه الكثير من النصارى في مساله ان هم يبقوا من المغيبين بسبب تضليل هؤلاء وتشويههم لصوره الاسلام اللي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين لما نزلت هذه الآيات اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكل من أسلم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. طب أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى ما آمنوا برسول الله ولا آمنوا بما جاء عن رسول الله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، يبقى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من قتل السفراء. ده هو بعد واحد برسالة إلى ملك الروم. نعم. فازاي تقتلوه وتعملوا في كده؟ وكان سبب في مقتل آلاف من الناس. فأصبح حق مشروع إن اللي يعمل كده لابد أن يحارب. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي شرعا. ولا يدينون دين الايه الحق، هي دي بقى اللي مسكها بقى دي. لا يدينون دين الايه دين الحق. فين دين الحق؟ هل الحق فيما نزل على محمد ولا الحق فيما بين ايديهم؟ فيما نزل على محمد. طيب واللي بين ايدهم؟ احنا بنقول اللي بين ايدهم فيه الحق وفيه الايه الباطل. فالباطل لوث ما تبقى من الحق وما عادش عارفين يميزوا بين الحق وبين الايه الباطل. فعشان يميزوا الحق يبقى لازم يرجعوا للقران ويرجعوا لدين النبي عليه الصلاه والسلام فيؤمنوا بمحمد. فلو كفروا بمحمد هيبقوا على دين باطل. ولا يدينون دين الايه الحق من الذين اوتوا الكتاب اي اتاهم الله عز وجل الايه الكتاب. يقول لك اتاهم الكتاب ودين باطل. آتاهم الكتاب اللي نزل على النبي اللي بينتسب إليه والكتاب ده ضاع. نعم. فحرفوا كتابه وضيعوا، واللي عندهم لا يدل على أن هذا ما نزل على موسى ولا حتى ما نزل على عيسى عليه السلام. وإن تبقت منه أجزاء كبيرة يشهد لها ما جاء في الإسلام. نعم. لكن الأمور كلها لوثت وشوهت صورة الأنبياء ووصفوهم بأبشع الأوصاف وأصبح الكلام بشهادتهم هم تضليل من الأحبار والرهبان لبني إسرائيل. ولذلك ربنا بيبين السبب في كده إنه ما هوش دين الحق. يبقى ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. احنا قلنا ان المحارب من اهل الكتاب لانهم كانوا الروم ساعتها بيستعدوا لايه للقضاء على المسلمين. نعم. فربنا كلف المسلمين بالوقوف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حربهم، وكلفهم تكليفا ملزما فرض عليه. يعني في غزوة تبوك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر في هذه الغزوة، لم يعذر أحد من المسلمين. اللي عنده القدرة طبعا يعني لا عذر له. اما اصحاب اللي هم المرض والاعذار فدول طبعا الرسول كان بيقبل منهم. لكن في الحقيقة كانت القضية هنا قضية مواجهة تؤدي الى فصل بين الحق والباطل، فرقان بين الحق والباطل. نعم. الصور بقى دلوقتي كلها فارقة في موضوع الأنفال والتوبة، فارقة بين الحق وبين الايه الباطل. انت شايف كده في تمايز كده. التمايز هيحصل بيوصل لدرجة للايه لاشتعال الحرب. فاشتعال الحرب سببها ايه؟ الناس مش عايزة الحق وعايزين يهدموا الحق ويقضوا على الحق، فالحق بيدافعوا عن الحق الذي نزل عليه ودعوة الأنبياء والمرسلين، لأن هو مش الدفاع عن النبي عليه السلام بس هو اللي هيخلي المسألة كده، لا ده الدفاع عن النبي دفاع عن كل الأنبياء السابقين وثبات المنهج وإعلاء كلمة الله ونشر نور الحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نشر نور الأنبياء من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، والتراخي عن ذلك حتى يطفأ وتبقى الغلبة للكفار وللمشركين ولأهل الكتاب اللي هم على باطل، خلاص يبقى ضاع الدين. نعم. فلا بد من الوقوف وقفة واحدة، فحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ده في حال ما يكون الناس ديت العداوة والحسد والحقد وعدم الإيمان بالنبي عليه السلام في قلوبهم. أما الذي يريد أن يعرف الحق فهذا يا مرحبا به، معزز مكرم لغاية ما يقارن ويدقق، وبعد كده إيه هو حر. نعم. أنت خد بالك إزاي؟ فالجزية ربنا سبحانه وتعالى أمر بقتالهم حتى ينتصروا عليهم ويمكن الحق سبحانه وتعالى منهم، مع ان ما فيش ولا حرب الا ورسول كبر عليهم، يا الاسلام يا الجزيه يا القتال. يعني في خيار موجود قبل كده اللي هو الاسلام. الاسلام يا الجزيه يا القتال. فلو عندهم حسن النيه طب عرفونا الاسلام بتاعكم ده علشان احنا نشوفه، وهل الاسلام ده هو اللي جه به موسى وجه به عيسى ولا لا؟ قارن ودقق من حق. نعم. رفضت خلاص يبقى هتدفع الجزية. وانا بقوله بتدفع الجزية لان ايه؟ الغلبة ليا يعني عند القوة الكافية في ردك وربعك. نعم. مفيش خلاص، ليقضي الله امرا كان مفعولا بيننا، ودي سنة ربنا في الحياة. يبدأ القتال. فواحد يقول لك الكلام ده هو هل نطبقه الان ولا ما عادش ينفع الان؟ لا، على حسب الاوضاع المتعلقة بإيه؟ بالقوة أو الضعف. لأن إحنا أثرنا في حق ديننا فترات طويلة وقرون طويلة. صحيح. وشوه الدين ووقفنا مع تشويه الدين فادى فرصة للآخرين، فعلى ما الأمور تبقى تتضح والناس تفهم دينها ربما تتغير الأمور إلى وضع آخر. لكن سواء تغير الامر او لم يتغير من الجهه الكونيه، انا ما مش دي قصتي، انا ليا انني اتكلم بما قال رب العزه والجلال بحق وصدق. نعم. ولي الامر مطالب بذلك، تقدر يبقى تنفذ، ما تقدرش قول ربنا بقى عذرك يوم القيامه. الجزيه مفروضه ولم تسقط. فواحد ما عادش ينفع الايام دي. ما ينفعش ليه بقى ان شاء الله؟ انت المكلف بها ولا الحاكم؟ الحاكم. الحاكم رئيس البلد. رئيس البلد يبقى يقول ربنا انا ما كنتش عارف انفذها وشفت البديل في كذا وكذا وكذا. يقبل منه ربنا او لا يقبل، الامر بقى ده ساعتها هو اللي هيتحاسب عليه. لكن انا بالنسبه لي يعني هذا ما قاله الحق سبحانه وتعالى واقول به. انت خد بالك ازاي؟ وهو في يده ان هو يضع الجزية عن هؤلاء لأمر طارئ، اذا كانوا مثلا في وضع معين او من عدم قدرة او ما شابه ذلك، للإمام ان يضع الجزية عنهم في هذه الفترة لظروف. نعم. أو يضع الجيزية لظروفنا نحن، زي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي، مش في القوة اللي تسمح لأن نحن الجزية، لكن كحكم ثابت ثابت. الكلام ده متعلق بقوتك أنت. والأمر الثاني غير موضوع القوة، طب تاريخ المسلمين كله فيه فرض الجزية، بس كان المشركون أو اليهود أو النصارى يعلمون أنهم على باطل. ليه؟ بسبب أن المسلمين وضعوهم في هذا الموضع عشان يفوق. أنت مش عارف مصلحتك وتضر نفسك كل يوم، كل يوم مش أشوفك قاعد بتولع في نفسك وبتأذي نفسك. نعم. ولك يا عم أنا حر أولع في نفسي، لو أنا سبتك كده بقى أنا غلطان، لازم على الأقل أقول لك كل شوية ده غلط، ده غلط. هذا معنى اضطروهم إلى أضيقه، لو لقيتوهم في طريق الطريق اضطروهم إلى إيه؟ أضيقه من أجل هذا. لكن في مسألة التعامل معاهم عشان يفهموا رسالة الإسلام وبالحسنى، ده أمر آخر. إذا كان ده الغرض على عيننا وعلى راسنا، لكن يبقى هو عارف أنه على باطل ويدافع عن الباطل؟ لا. والأمور كلها مرتبطة زي ما أقول لك على حسب المصلحة في موازين القوى التي يراها ولي الأمر. نعم. نعم. فبين الله عز وجل السبب في ضلالهم، وإن هم على دين باطل وليس دين حق، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب هيبقى اليهود والنصارى، وضيعوا الكتاب بعدما أوتوا. أعطاهم الله الكتاب نزل على موسى فضاع حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغر. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا سبب الضلال اللي هم فيه، عبودية عزير وعبودية ايه؟ المسيح. طيب نيجي الاول لعبودية عزير. اليهود يقدسون عزيرا. نعم. عزير في الحقيقة لما تيجي ترجع للروايات اللي هي ذكرت في كتب التفسير عندنا، ان عزير ده بيوصفوه بأنه هو واحد يعني ممكن هو اللي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، لكن ما فيش دليل على كده. نعم. لكن أغلب اللي بيذكروه وأغلب برضه منقول عن ناس من الإسرائيليات أنه واحد من اليهود. نعم. ذكر شأنه في كتابة الكتاب أسفار العهد القديم، أسفار العهد القديم بعد ضياعها وضياع الألواح في الخراب البابلي. وانت عارف ان في سفر خاص بهم اسم سفر عزرا. نعم. وسفر نحمية. انت لو رجعت لسفر عزرا هتلاقي فعلا ان في واحد عظمه اليهود وقدسوه، وممكن تجد في الشروحات بتاع التوراة هذا الكلام. لكن احنا لو رجعنا لما ورد عندهم في عزرا، لو قلنا مثلا هات عزرا في الإصحاح السادس، عندئذ أصدر داريوس الملك مرسوما بالبحث في دار المحفوظات في بابل. أيوة هنا بقى كتاب عزرا اللي هو ست. شوف داريوس ده، خلينا بس عشان الناس تستوعب الرسالة كويس، بعد سليمان عليه السلام حدث فيه انحراف شديد جدا جدا في بني إسرائيل. نعم. الانحراف ده كله سببه الدنيا وحرص الكهنة وحرص الشيوخ على الايه؟ على الدنيا. نعم. فتعلقوا بالنساء وكان سبب في فتنتهم، وجمال النساء والانفتاح على المشركين زي ما بيحصل ناس بقى يروحوا يعيشوا في الغرب وكده، فالامور تبقى مشايخ يروح يدرسوا الماجستير والدكتوراه في الغرب، وتبقى ايه الامور سايحه على بعضها، الشيخ يقعدوه في اسره نعم او ما شابه ذلك، فيقع مع امراه ويعيش معاها ويعاشرها معاشره الازواج. نعم الفتن دي هي السبب في ضياع بني اسرائيل. لما جه الخراب البابلي ودمرت فلسطين ودمر المسجد الاقصى نعم اللي هو بناه سليمان عليه السلام، ضاعت معه التوراة. نعم الحقيقية مش معروفة، لكن خدوا الآثار اللي موجودة والحاجات اللي لها قيمة اللي موجودة وكتاب اللي هو متبقي كآثار مش التوراة. نعم. يعني التابوت محدش يعرف هو فين بعد عصر سليمان، انما الملوك لما جم بياخدوا ايه الحاجات القيمه اللي موجوده في اي دوله بيغزوها يعني. نعم. ففي بابل اخذوا كل المقتنيات اللي موجوده عند بني اسرائيل ونقلوها الى بابل. وبرضو اسفار الشريعه وما يتعلق ممكن بعض الاشياء اللي وجدوها لم ينتبهوا الى موضوع التابوت او كده يعني، لكن هو ضاع في الخراب. محدش عارف اثره، ولا هم يعرفوا ولا حد يعرف، لان لو التابوت موجود فهيبقى حاجه شرف لهم يعني. نعم. فالتابوت كان فيه الالواح اللي كتبها ربنا سبحانه وتعالى بيده. وبتوثيق الشرع عندنا في القران الكريم ان التابوت ظل موجودا الى ان تسلمه داود عليه السلام وسليمان. ده كان موجود ما فيش فصام. نعم. لكن بعد ذلك أين التابوت؟ راح، اختفى ذكره. أين التوراة اللي نزلت فيه؟ راحت. فكان عزرا ده اللي هم بيطلق عليه عزير، أو ربنا ذكره باسم عزير، من ضمن اللي وصفوهم بإيه؟ بالنبوة، مع إنه كاتب يعني. هو شغلته إنه كان شغال ناسخ أو كاتب يعني. فلما راح هناك في بابل، القصة أو في الإصحاح أو سفر عزرا بيحكي فيه على إزاي بيدور في دار المحفوظات في بابل في الآثار اللي خدوها من فلسطين أو من البيت المقدس. نعم. وودوها هناك في بابل. فعندئذ أصدر داريوس الملك اللي هو البابلي مرسوما بالبحث في دار الايه؟ المحفوظات في بابل. في بابل. حيث تحفظ الوثائق. الوثائق او الحاجات القيمة اللي هم بياخدوها من اي غزوة يعني. نعم. فعثروا في قصر ايه؟ احمث عاصمة اقليم مادي على مرسوم هذا نص. نعم. مذكرة اصدر الملك كورش في السنة الأولى لحكمه في السنة الأولى لحكمه مرسوما بشأن هيكل الله في أورشليم. هيكل الله، فطبعا كلمة هيكل الله دي من عندهم من شغل أو اختراعات أو من كيس عزرا. نعم. اللي هو بيت الله يعني. جاء فيه ليعد بناء الهيكل الذي يقربون فيه الذبائح. نعم. فأمر مرة أخرى بإعادة بناء بيت المقدس. تمام. كانت خاضعة له. ها. ولترس أسسه بحيث يكون ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 60 ذراعا. برضه نفس الكلام في مقاسات اللي هم قعدوا يحكوا عليها على عصر سليمان. على أن يتكون من 3 صفوف من حجارة عظيمة وصف رابع من خشب جديد. جديد. وتتكفل خزينة الملك بنفقة البناء. كما يتحتم رد آنية هيكل الله الذهبية، شوف بقى اهو، والفضية التي غنمها بوخذ ناصر من هيكل أورشليم. الاسم كاتبينه كده بوخذ ناصر، هيقول كده من هيكل أورشليم، ونقلها إلى بابل. الى موضعها في هيكل الله في اورشليم. يعني يقول اللي خدوا من الهيكل او خدوا من البيت المقدس يرجعوا تاني. كل الكلام ده مش فيه ايه؟ التابوت ولا الالواح. لاحظ المساله دي. طيب عزرا بدا يدور ويشرف على بناء البيت. فطبعا كده بيعيد الهيكل اللي هم على حسب تصورهم. نعم. فأعاد القيمة والتواجد لليهود فعظموه. لأن المسألة هنا اتعلقت بقى ب مش بس كده، لا ده المسألة على إعادة بناء الهيكل ارتبط بإن عزرا ده لما قدسوه نسبوا إليه كتابة الشريعة مرة أخرى. لأن ذكر في مواطن كثيرة جدا جدا، واحنا طبعا بنقرأ من كتابهم يعني مش حاجة تانية، يعني الكلام ده هو موجود في كتاب الحياة أو في الكتاب المقدس عند النصارى بنصه. يعني مش هنقول مثلا إسرائيليات واحد حكيها كده وخلاص، لا ده الكتاب اللي عندهم يرجعوا له. فبيقول لك وكان، شوف كده في هنا، وكان عزرا كاتبا ماهرا في شريعة موسى التي أعلنها الرب إلى إسرائيل. نعم. وقد منحه الملك كل سؤله بفضل الرب إلهه. ورجع معه بعض بني إسرائيل وبعض الكهنة واللويين والمغنين وحراس الهيكل وخدامي إلى أورشليم. نعم. في السنة السابعة من ولاية الملك أرطحششتا. اسمه ايه؟ أرطحششتا. فوصل إلى أورشليم في الشهر الخامس أغسطس من السنة السابعة لحكم الملك، إذ بدأ رحلته من بابل في الشهر الأول آذار مارس، ووصل إلى أورشليم في الشهر الخامس بفضل يد الله الصالحة التي رعته. لأن عزرا أخلص نيته لطلب شريعة الرب وممارستها وتعليم الشعب فرائضها وأحكامها. يبقى الشريعة دي أصلا والكتاب اللي باقي كتاب عزرا اللي هم قدسوه وعظموه، حتى قال الله عز وجل فيه وقالت اليهود عزير ابن الله. ولسه له في حاجات تانية على أساس إن هو اللي قام بكتابة هذا اللي موجود بين ايديهم الان. فيه حق وفيه باطل. لكن اليهود عبرت عزيرا وقالت هو ابن الله، لان ايه؟ هو اللي تولى هذه المساله بعد ضياع التوراه وبعد ضياع بني اسرائيل. تمام ان شاء الله. فدكتور نكمل في قصه عزير في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنات إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن متابعتهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.